ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا فتثبتوا فتثبتوا إذا ضرب في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. صوت بس مش عارف ليه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا لما تبرموش الهدف الهدف خلوش ليه فتتبتوا إذا ضربتم في سبيل الله فتتبتوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثير فعند الله مغانم كثير كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم